وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون، وثم عرفهم الحافظ بن حجر بقوله: الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيرهم أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، وهذا حقيقة ملحظ مهم حتى تعرف شرط صاحب الكتاب، وتعلم أن قراءة مقدمات الكتب تضيء لك الطريق في معرفة المناهج التي يريدها صاحب المصنف. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذاك وإن لم يلاقي في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من الحافظ بن حجر فيها مجازفة، والصحيح أن الصحابة من لقيه مؤمنا ومات على الإيمان. ثم قال: في القسم الأول ممن تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي غاية الإسناد والمرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي. قال: ومن دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية، مثله، أي مثل ما انتهى إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وهذه من الحافظ بن حجر تنبيها، يعني التمييز بين المنقطع والمقطوع. وإن كان الشافعي والطبراني في الأوسط يطلقون كلمة مقطوع على المنقطع، ولذا وجب على طالب العلم أن يعرف هذا المصطلح حتى لا يخلط بين المصطلحات. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع حالة وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، الموقوف والمقطوع يقال له الأثر. ثم قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، وهنا من حسن تصنيفه لما قال في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، كلمة مسند تطلق على الحديث المسند، وتطلق على الكتاب المسند، وتطلق على الراوي الذي يسند لكن بكسر النون يقال المسند. فقال: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ثم قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، هذا يسمى بالمرسل الخفي،